فقال لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجلبنا فلم نجد معا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكره الحاكم. فقال عمر نوليك ما توليت. جزاكم الله خير. ما زلنا مع هذه الشريعة الغراء، فنحمد الله ثم نحمد الله على أن الله جل وعلا خير هذه الأمة على باقي الأمم على باقي الأمم وسائر الأمم، وقد فضلها الله جل وعلا على العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومن عظيم خيرية هذه الأمة ومن عظيم ما فضل الله به هذه الأمة على الأمم السابقة أنه وضع عنهم الأغلال التي كانت على أسلافهم. فمن التيسير هذه الشريعة الغراء على هذه الأمة أن الله جل وعلا كان الإنسان قبله في الأمم السابقة لا يمكن أن يتقدم بين يدي الله جل في علاه إلا بقيود وضوابط وشروط قوية جدا، لكن رحمة الله بهذه الأمة أنه متى شاء وقت ما شاء إلا في يعني أفراد الأوقات إذا أراد أن يخلو بربه جل في علاه أن يتذلل أن يخضع أن يتضرع أن يسأل ربه جل في علاه، فقد فتح الله له الباب على مصراعيه. وكلما حزب المرأة أمر مهم هام يفزع إلى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه الأمر صلى لله جل في علاه فزع إلى الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون لربه جل في علاه عندما يكون بين يديه، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله جل في علاه؟ وقالت أما وقد قال الله لك أنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وقد كان يؤثر عن بعض السلف أنه كان يبكي إذا اقترب من فراش الموت، وإذا بكى حسب أنه يجزع، قال والله ما الجزع بي ولكن حرمان قيام الليل وصيام النهار. فالغرض المقصود فالله جل في علاه قد فتح الباب على مصراعيه لهذه الأمة أن يعني تقابل ربها في أي وقت شاءت وحيثما شاءت وكيفما شاءت. فإن عدمت الماء الذي هو أصل أصيل شرط وهو أكبر وأعظم الشروط لصحة الصلاة، فإن علم الماء فإن الله جل في علاه جعل لهم بدلا تيسيرا وتلخيصا لهذه الأمة، فإن لم تجدوا ماء تتيمموا صعيدا طيبا. وقد تكلمنا عن مسائل مهمة في مسائل هذا الباب وهو باب التيمم، ونتم إن شاء الله المسائل اليوم. أول هذه المسائل أو أعظم هذه المسائل التي نصدر الباب بها ألا وهي هل التيمم رافع للحدث أم هو مبيح للصلاة؟ هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح للصلاة؟ ومعنى رافع ومبيح يعني بمعنى أنه هل هو طهارة حقيقية أم هو طهارة حكمية؟ وإذا ممكن أن يعني تستعير كلمة أخرى بدل أن تقول رافع ولا مبيح أن تقول هل الطهارة هذه طهارة حقيقية أم هي طهارة حكمية. وطبعا ثمرة الخلاف تظهر في من تيمم وأراد أن يصلي أكثر من فرض بهذا التيمم، يصح أو لا يصح، أو يصلي فرض مع نوافل تابعة أو غير تابعة، نوافل مطلقة مثلا هل يصح أن يصلي بها أم لا؟ هذه ثمرة الخلاف. الغرض المقصود أصل المسائل أو أم الباب هذا الأصل الأصيل هو الكلام على التيمم، هل التيمم رافع أم هو مبيح؟ فنقول اختلف العلماء في ذلك على قولهم. قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهذا المعتمد في المذاهب الثلاثة قد قالوا بأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث، مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، واستدل على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة حديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر وغير حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين، طهور المرء ولو لعشر سنين إن لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليمس أو بشرته، وأمر قال فليمس أو بشرته. وأيضا استدلوا على ذلك بأن الأمة أجمعت على أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل بهذا الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن نبينا أنه لما رأى رجلا في مؤخرة المسجد لا يصلي فقال لما لم تصلي معنا؟ فقال له يا رسول الله أجنبته ولم أجد الماء، وكان لا يعلم مسألة التيمم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بيده وأن يتيمم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بماء فأخذ الماء وقال أفرغه على جلدك أفرغه على نفسك، فقال أفرغ هذا الماء عليك. فهنا دلالة واضحة جدا على وجه الدلالة من هذا الحديث على أن السلام لم يجعل هذه الطهارة طهارة حقيقية، لأنه لما أوتي بالماء قال له صب هذا الماء على جسدك، إذا هي طهارة غير معتبرة. فإذا لو كان على جنابة فما زال على جنابة، لذلك قال له أفرغ هذا على جلدك. واستدلوا أيضا بأن حديث ظاهر جدا ومن أقوى الأدلة يستدلون بها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان في غزوة ذات السلاسل وقام جنبا وكان الجو باردا جدا فما استطاع أن يستخدم الماء، فتيمم وصلى بالناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بالناس جنبا؟ يعني أنت صليت بالناس وأنت على حالة الجنابة صليت بالناس جنبا؟ فقال يا رسول الله إن الله دعاه، قال ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، قالوا ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت بالناس جنبا؟ فجعل حالك كالحال السابق بعد التيمم، حاله قبل التيمم هو جنب وحاله بعد التيمم هو جنب، لأنه قال صليت بالناس جنبا. فإذا لم يعتد بهذه الطهارة، فهي طهارة حكمية وليست حقيقية، وصراحة هذا هو أقوى الذي يستدلون به. القول الثاني هو قول الأحناف، هو قول الأحناف ووجه عند الشافعية، وهو أيضا رواية عند أحمد، وجه عند الشافعية وهو رواية عند أحمد، قالوا بأن التيمم رافع للحدث فهو طهارة حقيقية وليس طهارة حكمية. فلو تيمم المرء فله أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة فرض أو نفل توابع أو غير توابع. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، من أولا بالأثر وبالنظر، أما من الأثر ففي قول لا دلت ولا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال في آية المائدة قال ما يريد الله لا يجعلكم في الدين من حرج ولكن يريده فأكملوا إيش ليطهركم. فإذا قال ليطهركم هذه عائدة على الماء وعائدة على التيمم، عائدة على الوضوء والغسل وعائدة على التيمم. فإذا لما يقول يطهركم فهذه طهارة، وهذه طهارة معتمدة في الشرع بنص الآية. وأيضا استدل على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي، الصعيد الطيب قال طهور، والطهور هو الذي يتطهر به، والطهور كان على الماء وعلى التراب. وفي هذا الحديث نص قال فيه من سلم الصعيد الطيب، التراب أو ما صعد على الأرض، الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لم يجد الماء عشر إلى آخر هذه الأحاديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الحديث قال وجعلت لها الأرض مسجدا، فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، إذا الأرض طهور، الأرض تطهر الإنسان، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. الغرض المصيب هذه أدلة كلها فيها تصريح بأن التراب أو أن التيمم طهور، التيمم من التراب طهور المرء أو طهور المرء أن يستخدم هذا التراب، فهو يطهره، والطهارة على أصلها وعلى بابها أنها حقيقية. واستدلوا من النظر بأنهم قالوا بالاتفاق التيمم بدل عن الماء، صح، عن الوضوء والاغتسال. قال الله جل وعلا يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى ان قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طهيرا. فجعل التيمم بدل عن الماء، والاصل ان التيمم بالتراب بدل عن الوضوء بالماء، هذا الاصل ان البدل ياخذ حكم المبدل به، البدل ياخذ حكم المبدل به الا ما جاءت الأدلة والقرائن التي تخرجنا عن هذا التأصيل. لماذا الأصل البدل يأخذ حكم المبدل به؟ المبدل به هو إيش؟ الماء حكمه طهارته، حكمه طهارة حكمية، اغتسال وضوء بالماء طهارة حكمية، طهارة حقيقية، هذا المبدل به. والبدل التراب، والأصل عندنا البدل يأخذ حكم، إذا الطهارة بالتراب طهارة حقيقية وليست حكمية، هذا من جهة النظر. وهذان قولان عندنا بهذه الأدلة فهمت. الترجيح من القولين الصحيح الراجح لذلك هو القول الثاني، لا محيد عنه، صحيح الراجح لذلك هو القول الثاني، وأن التيمم رافع للحدث، التيمم رافع للحدث وليس بمبيح، ليس بمبيح. لما؟ لأن الله جل وعلا سماه طهارة، أطلق عليه الطهارة في الكتاب، فإن كان طهارة في الكتاب فالصحيح أنها طهارة حقيقية إلا ما دل دليل على خلاف ذلك. وأيضا سماها من سلم طهارة صحيح الطيب طهور أمتي، فهذه الطهارة طهارة حقيقية. قالوا إذا قلتم بذلك فعندنا الأدلة التي شرحت من الطهارة الحكمية الحقيقية إلى الطهارة الحقيقية، منها هذه الأدلة أن سلم قال فليمس بشرته، فإذا قال فليمس بشرته وقال الرجل أفرغ عليك أو على جلدك هذا الماء وهو قد تيمم، إذا لم يعتد بهذا التيمم. قلنا لا، الاتفاق بين الأمة بأسرها أن من نواقض التيمم نواقض الوضوء مع وجود الماء. يبقى إذن هذه الطهارة طهارة حقيقية لكنها طهارة وقتية. يبقى هذا الفارق بين بدل المبدل منه، أنها طهارة حقيقية لكنها طهارة حقيقية مؤقتة، ولها نظائر في الشرع على الراجح عند العلماء في المسح. المسح التوقيت ناقض له، يعني المسح يوم وليلة إذا وصل إلى نهاية الوقت الذي مسح فيه فإن هذا ناقض من نواقض المسح. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن الأدلة التي جاءت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمس المرء الماء إذا وجده وإن كان متيمما فإن التيمم على أن التيمم هو طهارة حقيقية لكنها طهارة حقيقية مؤقتة، وتوقيت ذلك أن يجد الماء، فإن وجد الماء فانتهى. ولذلك الإنسان قال ولو 10 سنين إلا أن يجري الماء، فإذا هي طهارة حقيقية مؤقتة. أما حديث عمرو بن العاص وحديثه من أقوى الأحاديث، نقول هذا الحديث وإن كان في ظاهره أنه من أقوى الأدلة لهم ليس في النزاع. كيف هذا النوابغ؟ كيف هذا الحديث ليس في النزاع يا نوابغ؟ خلينا مع أهل الشام. هات يا باشمهندس. أما ليش أمر؟ وأنت تتناوش من بعيد. خلطت بين عراقة الشام وفهلوة مصر، فجمعت بين الخيرين فدخلت في الاثنين. فهلوة ولا شغل صحيح؟ هو برضو قريب هذه. لا دي كده انت داخل برضو في الصميم. لا هو الحاصل ان سلم قال له ايش؟ صليت بالناس جنبا، انت كنت جنب وهناك الماء، فلما لم تغتسل فأنت على جنابة، صحيح ولا لا؟ ده الأصل، لأن الله جل وعلا قال فإن لم تجده، وهو واجب للماء. فبين الفقيه القريب اللبيب أن وجود الماء يمكن أن يكون وجود عدم الماء عدم حقيقي وعدم حكمي، وعدم حكمي هو يقول نعم الماء موجود لكني لا أستطيع أن أستعمله، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بالناس جنبا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه أنه يصلي بالناس حال تكونه جنبا ولم يستخدم، فقال له بين له العلة. قال نعم الماء كان متوفر عندي لكني لا أستطيع أن أستخدمه لقول الله جل وعلا ولا تنقل أيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فأنا عدمت الماء إيش؟ حكما لا حقيقة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا على الحالتين، اقرارا على فعل عمرو بن العاص واقرارا على صحه صلاتي وصحه صلاه الاخرين. فهمتم؟ يبقى ده ليس في النزاع. نعم وهذه بس انت لازم تبين ايش تفسرها، عشان كده قلت المساله مشت بين عراقه الشام وفهلوه مصر، فكلها اصلا فيها تناوش من قريب. لكن صار راجح ان اقول ان تفصيل المساله هو ان الانسان لما انكر عليه كيف يصلي ولا يغتسل مع وجود الجنابه وجود الماء، فقال له مع وجود الماء انا عدمت الماء حكما لا حقيقة، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ليس في النزاع صحيح ولا لا؟ ليس في النزاع. يبقى اذا الحديث ليس في النزاع، وتبقى لنا الادلة سالمة بان الله جل وعلا قال فيه ليطهركم به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور امتي، طهور يعني اتطهر بالامة. هذه بالنسبة للمسألة الاولى. يتفرع على ذلك فروع ايضا من هذه الفروع، اذا تيمم لفريضة ثم اتبعها بنوافل وقضى فرائض اخرى، زيد لم يجد الماء فتيمم ليصلي الظهر فصلى قبل الظهر السنة القبلية، وصلى بعد الظهر السنة البعدية، وهو في نهاية الصلاة السنة البعدية تذكر صلاة قال كان قد نسيها من اول امس، وهو يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها وقتما ذكرها. فهنا الان اراد ان يصلي، هل يتيمم مرة ثانية لهذه الفريضة التي كان قد نسيها ام يصلي بنفس التيمم؟ كل الفروع التي ستأتي كلها ردها للاصل في النزاع. الاصل في النزاع هل التيمم رافع او مبيح، وما معنى رافع او مبيح؟ طهارته طهارة حقيقية ام طهارة؟ فمن قال بالطهارة الحكمية قال لا يصلي بها الا الصلاة لا يتعدى الرخصة بحال الاحوال، الصلاة التي ارادها، لانه في الاصل ليس ليس متطهرا أصالة، فهو يقول طهارة حكمية فلا يتعدى. ومن قال الطهارة هنا طهارة حقية قال يصلي بها ما شاء من الصلوات والنوافل والفرائض وغير ذلك. طيب، فإذا نقول هذه المسألة زيد قام يصلي بعدما تيمم، صلى السنة القبلية والبعدية، وبالإجماع أن هذا كله صحيح، وصلى الفريضة لكنه تذكر فريضة كان قد نسيها أراد أن يصليها وقتما ذكرها. فقال الأحناف ووجه عند الشافعية ورواية يا أحمد قالوا يصلي بها الفريضة الأخرى ولا يتأمم تأمم الآخر. لما؟ لأنهم قالوا قد تطهر، وقد قال الله جل وعلا ليطهركم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي. إذا هم حالة كونين قد تأمموا بالتراب أو بالصعيد فقد تطهروا، فهم على طهارة، فالصلاة تكون صحيحة. لا سيما أنهم قالوا الأحناف من النظر كلام من ذهب، قالوا هذه طهارة أباحت فريضة، فإن أباحت فريضة فلا فرق بين فريضة وإيش وفريضة، فهي تباح الفرائض الأخرى. إن أباحت فريضة تباح فريضة أخرى، وهذا كلام من ذهب، كلام صحيح جدا دقيق في مسألة القياس ومسألة النظر. أما المالكية والشافعية المعتمد في المذهب وهو ضعيف، وأيضا الحنابلة المعتمد في المذهب عندهم الرواية الأقوى عندهم في المذهب، قالوا بأنه لا يصلي إلا فريضة واحدة، لا يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة، يتبعه ما شاء من النوافل القبلية أو بعده، لكن لا يصلي بها فريضة أخرى. واستدلوا على ذلك بالأصل الأصيل عندهم أن هذه الطهارة طهارة ليست طهارة حقية بقول الإنسان لعمر يا عمرو أصليت الناس جنوبا، واستدلوا بدليل مستقل في هذا الباب وهو فاصل في النزاع هذا ينصح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال من السنة أن لا يصلي المرء بالتيمم إلا فريضة واحدة، فإن أراد أخرى فليتيمم لها، وهذا فاصل في النزاع عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال من السنة، وجه الدلالة أنه وجه شاهد من السنة، ووجه الدلالة إذا قال أن السنة فيها مرفوعة لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالاتفاق تمام ممتازين مستيقظين. إذا قال من السنة فهي يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة، فإن أراد فريضة أخرى تيمم له. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا في النزاع، لكنه حديث ضعيف. هذا الحديث فيه حسين بن عمارة وهو ضعيف، حسين بن عمارة وهو ضعيف، فإذا كان الحديث ضعيف فالأحكام فرع على التصحيح، فيبقى لنا الأدلة الأولى والصحيح الراجح في ذلك أن صلاته لأكثر من فريضة تصح، بل لو تيمم للظهر وقام على هذا التيمم ولم يأتي ناقض من النواقض زيادة على الناقض برؤية الماء، لم يرى الماء ولم يأتي أي نواقض من نواقض الوضوء، فله أن يتيمم بهذا التيمم أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه على طهارة حقيقية، فإنه على طهارة حقيقية. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني قالوا فننظر في النية، كلها أيضا مردودة إلى الأصل في النزاع، قالوا لو ذهب يتيمم فانتوى أن يصلي صلاة الاستخارة التي هي سنة مستحب، فأراد أن يصلي صلاة الاستخارة فسمع المؤذن يؤذن الظهر، وقد علم أن هذا المسجد لا يبقى يعني دقيقة واحدة بعد الأذان، أسرع من القطار، فقال لا أضيع الفرض، يعني من انشغل، القاعدة عند علمائنا يقولون من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو ها مغرور، صح، مفتون مأفون خلاص غر ربيه ليس براجح العقل. فذهب الرجل وقال لا سنة مع الفرض، فذهب يصلي الفرض، فبعدما صلى زيد الفرض قام، وكان في المسجد أربع أعمدة، رجل يلبس العمامة المالكية، ورجل يلبس العمامة الحنبلية، والثاني يلبس العمامة الشافعية، والرابع يلبس العمامة العمامة الأحناف، فرقبوه بأبصاره فقال ما لكم تنظرون لي هكذا؟ قالوا أصليت وأنت قد تيممت للنفل وصليت صلاة الفريضة، ألا تسأل عن صحة صلاتك؟ قال وما فيها، قد تطهرت وصليت. قال لا، الثلاثة أصحاب العمائم الكبيرة السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحنابلة قالوا صلاتك باطلة. قال لما؟ قال لأنك لما تيممت من تويت الفريضة انتويت النفل، والنفل أضعف من الفريضة، لا يقوى على أن يرتقي الفريضة، لا سيما أن هذه الطهارة طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية، فصلاتك باطلة. فقام الأحناف كالأسد السائر، وأول مرة ترى الساحة فيها أسد غاب بحق الأحناف والحق معهم، فقام الأحناف وعندهم وجه من الشافعية، لا تجد الخير إلا بالشافعية الحمد لله، وعندهم وجه من الشافعية وأيضا رواية عن الحنابلة، فقالوا لا صلاتك صحيح لأنك لما تيممت وأردت أن تصلي بها النافلة فهذه دلالة على أن نيتك استباحت الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. وإذا كانت النية المسبقة استباحة الصلاة وهذه الطهارة طهارة حقيقية يصح أن تكون لنفل أو لقراءة قرآن أو لجلوس في مسجد فالصلاة صحيحة، وهذا هو الراجح الصحيح، ويكون هذا هو الفرع الثاني من هذا الباب. الشافعية يعني عندهم باب عجيب جدا ومسألة من أعجب ما تكون، يقولون إذا دخل جلد كان في الصحراء ولم يجد الماء وما معه ماء وما غلب على ظني من الماء فتيمم وصلى فالصلاة صحيح، لكن لو دخل زيد الى مكان ينظر فيه عدم وجود الماء لكن لما دخل زيد ما وجد الماء، كلما يحل في مكان لا يجد ماء، فقالوا زيد الان لما نزل في المكان الذي كان يمتلئ بالماء جف اول ما نزل، فهذا خطأ عشان ما في شؤم ولا في شيء من التطير، لكن هو الغرض المقصود ما نزل مكان الا لم يجد الماء، فنزل في مكان فيه الماء ويغلب على الظن عدم انعدام الماء، انعدم الماء عندما نزل ولم يجد واراد ان يصلي ماذا يفعل؟ اجيبه ماذا يفعل؟ لا يترك الصلاة. نعم والله على فتوى عمر بن الخطاب وفتوى ابن مسعود، نعم يترك الصلاة، وهذا قول نقول علماء صحيح ولا لا؟ طيب انا قلنا سنبين هذا، قلنا يصلي، طب يصلي ماذا يفعل؟ يتيمم بالاجماع اذا كان في صحراء ولم يجد الماء وصلى بالتيمم عليه الاعاده؟ لا بالاجماع لا يعيد. الشافعيه قالوا لا، لو كان المكان هذا ينظر انعدام الماء لكن لما نزل قدرا ما وجد الماء قلنا له يعيد. فقلنا لما؟ قالوا اصل عندنا في اصول الشافعيه العذر النادر لا حكم له، العذر النادر لا حكم له فعليه اعاده الصلاه. طبعا المزني مع الجمهور قالوا لا والله لا نعيد لظاهر الايات، قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. اذا كان الشرع من باب اولى، اذا كان الشرع قد تسامح في من صلى بغير وضوء كما في الاحاديث التي رواها اخونا وسيرين في هذا المستنبط، فلا من باب اولى ان يتسامح في من ايش؟ في من تيمم وتطهر بهذا التطهر. المساله التي فرع على هذا ايضا قالوا، وهذا يعني من باب روح العلم، انهم قالوا اذا نزل المرء مع زوجه في مكان ولم يجد الماء وعدم الماء ولم يغلب على ظني هناك الماء فله ان ياتي امراته، وان كان بعض المتشددين قالوا لا يجوز له ان ياتي امراته. ليش؟ لانه سيستلزم ان يتيمم ان يغتسل ولا ماء فيستخدم الرخصه فلا يفعل ذلك. والصحيح الراجح بالاجماع اجماع من يعتد به انه له ان ياتي زوجته وان كان على يقين من عدم وجود الماء، لان الله جل وعلا قد رخص له ورخص النادر التي علاه يحب ان تؤتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه وكما يحب ان تؤتى عزائم، فله ان ياتي زوجه فاذا لم يجد ماء فماذا يفعل؟ يحترق. ماذا يفعل؟ يتيمم منتزين يتيمم ويصلي بهذا التيمم. نختم هذا الباب بمساله مهمه جدا وهي مساله جنس ما يتيمم به، جنس ما يتيمم به. انتهينا من التيمم، والتيمم رافع او مبيح؟ لا هو رافع للحدث، والصلاه بالتيمم صحيحه ولا اعاده. يبقى لنا اذا كنا هذه الاحكام كلها متعلقه بالتيمم يبقى الامر الاهم والاعظم الا هو بما اتيمم. اتيمم بالقماش؟ اتيمم بالهواء؟ اتيمم بايش؟ ايش الجنس اللي يصح فيه التيمم؟ هذا ايضا خلاف بين العلماء، ولا تبالي المساله في الخير الا وفيها الخلاف سواء ضعف او قوي. فهذا الخلاف بين العلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الاول هو قول الأحناف والمالكية، هو قول الأحناف والمالكية، قالوا يتيمم بكل ما صعد على الأرض. هو طبعا اتفاق بين الأحناف والمالكية، اتفاق في الجملة، اتفاق في الجملة، قالوا يتيمم بكل ما صعد على الأرض، حتى أن المالكية قالوا بالنبات، يتيمم بالنبات. واتفقوا أيضا من الأحناف والمالكية، واتفقوا أيضا أنه كل ما صعد على الأرض غير ما ينطبع على الأرض اللي هو الحديد والرصاص والنحاس، هذا ليس بصعيد. بالاتفاق بالإجماع أن الحديد والرصاص والنحاس والنورة ليست من الصعيد فلا يتأمم به. يعني ما يأتي رجل على باب سيارة ويضرب ويتأمم ويصلي ما ينفع، الحديد ليس مما يتأمم به الإنسان. جيد، هذا بالاتفاق. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا أن كل ما صعد على الأرض هو يصح أن يتأمم به المرء. استدلوا بدليل، الأول قول الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا اللغة بإجماع اللغة الصعيد كل ما صعد الأرض، الصعيد هو الأرض، وجه الأرض، وجه البسيط سطح الأرض، هذا هو الصعيد. فإذا قال الله جل في علاه فتيمموا صعيدا طيبا، إذا جعل الصعيد كل الصعيد هو من طيب، واذا يصح ان يتيمم به المرء. واستدل على ذلك ايضا بعموم قول المسلم في الصحيحين بالضبط على الانبياء بست، ثم ذكر وقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وجعلت لي ايش؟ الارض الفلام او الارض، كل الارض، فهذه تعم كل الارض، كل مكان على الارض فهو يصح ان يتيمم به. قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واستدل خصوصا، هذه ادله عامه، استدل خصوصا بحديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ننزل بارض الرمل، رمال مش تراب، ننزل بارض الرمل فيكون المرء على جنابه او المرء على حيض، ماذا يفعل؟ كيف نصلي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالارض، يعني كل الارض حتى الرمال فوق الارض هذه من الارض فلك ان تتيمم. فقال عليك بالارض، عليك بالارض. قال هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوزع للمرء ان يتيمم بكل ما صعد على الارض. وايضا من النظر انهم قالوا هذا الذي يوافق اصول الشريعه وروح الشريعه، ان الله جل وعلا قد اطلق، قال صعيدا طيبا على الارض، والسنه قد اطلق قال جعل خير الارض مسجدا وطهورا، وهذا من باب التيسير على الامه، من باب التيسير على الامه. هو شريعتنا الغراء منوطه بالتيسير، ما لم يخالف الشرع، حيثما كان التيسير فهذا حكم الله، حيثما كان التيسير فهو حكم الله جل وعلا، الا ان يخالف الشرع فهذا ليس من التيسير، مفهوم؟ فاذا قالوا اذا اطلقها الشرع فهذه دلاله واضحه جدا على التيسير على الامه. القول الثاني قول الحنابله وقول الشافعي، قالوا نحن اسعد بالادله منكم. قلنا كيف؟ قالوا نحن نقول بان التيمم لا يصح في حال من الاحوال الا بالتراب، لا والتراب الذي له غبار. طيب قالوا لا يصح التيمم الا بالتراب والتراب الذي له غبار. قلنا كيف ذلك؟ قالوا عندنا ادله. الدليل الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست في روايه، قال وجعلت لها الارض مسجدا، قال وتربتها طهورا. فلما قال الارض عامه، ولما جاء للتيمم ماذا قال؟ طبعا قال الارض مسجدا، كل الارض مسجد، لكن لما جاء في التيمم والتطهر ايش قال؟ وتربتها، وتربتها ايش؟ طهورا. فجعل التربه هي الطهور. يبقى هذا قالوا اذا الاول عام والثاني خاص، ولا يتعارض عام مع خاص، فيقدم الخاص على العام. ايش العام؟ الرواية الأولى التي قال فيها جعلت الأرض مسجدا وطهورا، قالوا لا هذا عام مخصوص بتربتها، فيبقى المقصود أن التربة الطهور مش كل الأرض، لا كل الأرض باتفاق مسجد، كل الأرض باتفاق مسجد، لكن الطهور لا يكون إلا بالتراب. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة. قالوا والذي يدلون على ذلك حديث عمار بن ياسر لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أجنبت ثم تمررت بالتراب، فقال له سلم كان لك أن تفعل هكذا، فضرب على الأرض فنفخ. ايش النفخ؟ الغبار. ما هو دي دلاله ان فيه ايش؟ ولذلك قالوا لابد من الغبار. قالوا ويشترط مش تراب فقط، تراب ولو غبار، لان السلم نفخ، فلما نفخ السلم مسح على وجهه ويديه. قالوا هذه فيها دلاله على ان السلم قد بين له ان التيمم لا يكون الا بالتراب والتراب له غبار. واستدلوا على ذلك بحديث جاء عن ابن عمر وغير ابن عمر وابن عباس ان السلم لما مر عليه رجل فسلم عليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول فلم يرد عليه، وقال ان رايتني على هذه الحال خالد سلم عليه فان فعلت فلن ارد عليه. في روايه انه ضرب على الحائط ورد عليه. في روايه اخرى عن ابن عمر كان يتوضا، كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اخذ خشبه فحتها، حتى الجدار او فحك الجدار، فحكه في نص دعم، حكه او حكه، فاخذ التراب ثم تيمم به ورد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله الا على التراب. قالوا اذا لو كانت الحائط فقط، لان الحائط من ايش؟ مما صعد من الارض، ولا ما صعد من الارض؟ مستخرج الارض هذا ولا لا؟ طيب فلو كانت حقا تجزئ ما حك ولا حتى، وكان ضرب على الحائط وانتهى وتيمم وانتهى الامر، لكنه لما حك دل ذلك على انه يريد التراب ويريد الغبار ايضا. فهذه ادله استدلوا بها وقالوا نحن نقول من النظر ان المطلق يحمل على المقيد وان العام يحمل على الخاص، لاننا لو قلنا بقولكم قد ضربنا بارض الحائط تقييد الى السلم انه قال وتربتها طهورة، ولكن نحن جمعنا بين الأدلة وقلنا جعلت الأرض مسجدا وطهورة عام مخصوص بتربتها بقول السلام وتربتها طهورة. هذه الأدلة بين الفريقين فهمت؟ أنا مش عم سامع صوتي يريحني. اتفهمت؟ نعم. إذا عندنا قولان، والقول الأيسر صراحة هذه قاعدة عظيمة جدا، أيسر وأفضله. القول الأيسر هو القول الأول، وهذا الراجح الصحيح، الراجع الصحيح هو القول الاول، وكل ما صعد على الارض فانه يصح ان يتيمم المرء به. لذلك احنا نقول سنبين انه بالطبراني بسبب صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع اهله فلا يغتسل ولا يتوضا، لكنه يضرب على الحائط ويتيمم وينام. فكان يضرب على الحائط. وهذا أيسر على الإنسان لو جمع أهله وما استطاع أن يتوضأ ما استطاع أن يغتسل له أن يضرب على الحائط. المريض المريض الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء فقلنا لا يضرب على الحائط. لكن أنت تعنت الكل ائتنا بطست مريب التراب وتيمم به كل المرضى يموتوا بالتراب. فطبعا أصلا نهيك بقى أن أنت كيف هتدخل بالتراب للنشفة هذه والمسألة فيها ما فيها من الوعورة. صحيح الواضح أنا أتكلم فقط نظرا لكن أدلة وآثار أدلة الفريق الأول هي الأقوى. وأما قول الشافعية والحنابلة بأنهم قالوا التقييد بتربتها قلنا لهم أو التخصيص به قلنا لهم هذا خطأ من وجهة النظر. من نحن نقول هناك قاعدة عند العلماء يقولون ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض كل الأرض مسجدا وطهورا فإننا نقول كل الأرض ومن الأرض التراب. صحيح ولا لا؟ فلما ذكر كل الأرض وذكر التراب كأنه يقول والأجود والأفضل والأعظم لك في الطهارة أن يكون تراب والأعظم منه أن يكون له غبار. لكن هذا لا يمنع غير التراب. مفهوم؟ وهذه دلالة واضحة جدا. حديث عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الارض ونفخ. قلنا له هذه حكايه فعل. وين الدليل على ان غيره لا يجزئ؟ وين الدليل في هذا الحديث على ان غيره لا يجزئ؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار وضرب في الارض ونفخ بالتراب ومسح. هذا حكايه فعل انه استخدم التراب. فين الدليل من هذا الحديث على ان غير التراب لا يقوم مقام التراب؟ وين؟ ما هيرجع لنا للدليل الاخر الذي هو فيه النص انه قال وتربتها طهور. قلنا هذا فرد من افراد العموم لا يخصص. قالوا ولما ذكروا ولما خصصوا بالذكر؟ قلنا خصصوا بالذكر للتأكيد عليه لأنه يقول الأعظم والأجود أجرا في الطهارة وأن تستخدم إيش؟ التراب. كما قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء ها والبنين والقناطير المقنطرة ها من الذهب والفضة. طيب ذكر فيها النساء ولما ذكر؟ يبقى فتنة الدنيا من فتنة الدنيا إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا عموم ثم قال واتقوا النساء. فهل نقول المقصود من التقوى فقط تقوى النساء فقط ما الدنيا؟ اجيبه كل الدنيا والاعظم والاكد ايش؟ النساء. مفهوم؟ ذكر فرد من افراد العموم لا يخص. اتفهم دي ولا لا؟ نعم لسه هذه اصبر على رزقك. اذا مررنا على هذا الحديث يبقى لهم احاديث اخرى بقى وهي حديث انه حكه الحائط. هذه احاديث صراحه فاصله في النزاع. قلنا نعم لو سلمت من المعارضه فهي فاصله في النزاع لكن كلها احاديث لا تخلو من المقام. كلها ضعيفه ولا تتعارض. كلها احاديث ضعيفه والاحكام فرع على التصحيح. حديث الحديث الذي فيه زياده الحك والحك في الجدار كله احاديث ضعيفه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحكام فرع التصحيح. فيبقى لنا الادله سليمه جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا. لمن اراد التيمم فليضرب على الحائط فليضرب على الارض فليضرب على المسار بل يضرب على النبات ان كان في زرع فليضرب عليه وليتيمم كما قال الامام مالك وهذا هو الراجح الصحيح. اختم اخر المسائل في هذا الباب هي مساله من فقد الطهورين. من كان في مرض أو كان في مكان فقد فيه التراب وفقد فيه الماء من فقد الطهورين ماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا فقد الطهورين؟ وأن الشرط الأكيد الأصيل للصلاة هو الطهارة. قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالطهارة شرط أكيد وأصيل في الصلاة. فإن فقد مادة الطهارة فقد الماء وفقد أيضا التراب ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء لا يسلم. وهذا منهج مستخرج من كلام عمر وابن مسعود رضي الله عليهم اجمعين. فقالوا لا يصلي لانه قد فقد اصل ماده الطهاره التراب والماء. والقول الثاني وهو الاجماع لان هذا قول شاذ الحق الاجماع منعقد على انه لا بد ان يصلي. يصلي بلا تيمم وبلا وضوء فهو على حسب حاله يصلي. وهي معروفه اذا كان يصلي بالمرء مثلا لا عنده لا يستطيع يضرب على شيء ولا يضرب حتى على وجهه ولا يفعل شيء يصلي حسب حاله. فقال العلماء يصلي حسب حاله. صلي حسب حاله. قد قال الله جل وعلا يا الذين امنوا اذا قمتم الصلاه قال الله جل وعلا يا الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه الى اخر الايات في الامر بالصلاه. وان الانسان قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر. فاناط الايمان بالصلاه واناط الكفر والشرك والنفاق بترك الصلاه. فعليه ان يصلي ويصلي حسب حاله بقول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. وهذا اجماع من الامه يقوم ويصلي حسب حاله إن فقد حتى الطهرين فيقوم ويصلي حسب حاله. ولكن اختلفوا فيما بينهم هل إذا ذهب بعد ذلك إلى الأرض العمار كما يقولون ووجد الماء وعلى الصراط وأراد أن يصلي فهل يعيد هذه الصلاة أم لا يعيد؟ قالت الشافعية يعيد. الشافعية النهاردة اليوم يوم المخالفة العالمي يعني أنا قالت الشافعية يعيد. قلنا لهم لما يعيد؟ أليس قد أدم عليه من الاجتهاد؟ أما قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا نعم. قالوا نعم نقول بذلك لكن هذا يرجع إلى التأصيل الذي أصلناه عذر نادر. وين هذا الذي لا يجد ماء ولا ترابا؟ لا لو تنزلنا وقلنا بأن الأصح أن التأمم يصاحب كل ما صعد على الأرض هذا لا يمكن أن يتصور إلا رجل قد ركب السحاب. وحتى في السحاب سيجد إيش؟ الماء. مش السحاب مطر سيجري الماء. حتى في السحاب صورة في الذهن أقولها سيجري الماء. إذا هذه عذر نادر والعذر والنادر لا حكم له فعليه أكثر. والله من القوة بمكان لولا أننا نقول تيسير شرعنا يدور مع قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعت لا سيما وأن الشرع قد غفر لمن اجتهد وأخطأ وصلى بغير وضوء ولم يأمره بإيش بالإعادة فصحيح فقد التوريني يصلي حسب حاله وصلاته وصلاة. بهذا نكون قد انتهينا من كل بفضل الله سبحانه وتعالى المسائل التي تختص بالبيت. الفوائد المستنبطة من الأحاديث فيه أولا جواز تأديب الكبير للصغير بالضرب والرجال للنساء بالضرب. ربنا يسر علينا أن نمر من هذه المسألة على خير. غير المقصود جواز تأديب الرجل لامرأته بالضرب وجواز تأديب الأستاذ لإيش لتلميذه أيضا بالضرب الفاضل المفضول بالضرب. وإذا قلنا بالجواز سنستدل الأول من الأحاديث وبعد ذلك نقول توابع هذا لوازم هذا نستدل بإيش؟ نعم أبو بكر ضرب من؟ ضرب أفضل نساء العالمين أو من أفضل نساء العالمين لأن في خلاف هل هي أفضل نساء العالمين أو أفضل نساء العالمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. الغرض المقصود قد ضرب أبو بكر ده في حضرة من النبي ده ضربها مرتين في حضرة النبي أو ضربها مرتين ده الكلام يعني أنت مالكش أي باب مرتين ضربها. المرة الأولى عندما اشتدت في مسألة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نرتضي حكما. الله أكبر على التواضع وعلى رحمة الإنسان وعلى حسن الخلق وحسن العيش فنرتضي حكما وما ارتضي إلا أنه دعا من دعا أبا بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال لا أتكلم. وهذا من أدب الإنسان ومن تواضع الإنسان كأنها مخاصمة معاً مع رسول الله. قال تكلمي. قالت لا تكلم أنت لكن لا تنطق إلا بالحق أو قالت لا تقول إلا حقا مع الكلام أصلا هو النساء لكن هو يغفر لا. قالت إن السلام ولا تقول إلا حق. ماذا حدث أبو بكر؟ محتمل محتمل. ماذا فعل يا أخي الكريم؟ تعال أنت ماذا فعل يا جهندس؟ ضربها فين؟ في إيه؟ صفعها لطمها. تعرف يعني إيش لطمها؟ لطمها. وماذا فعلت بقى؟ اختبأت خلفه هو انتهى الموضوع. حتى هو ازاي كان يتدلل عليا يقول أرأيت كيف فعلت معاك يعني اختبأت بي احتميت بي اختبأت خلفه عشان أنا أنقذك من أبو بكر ها؟ هو عنك ليش ما انكرش الضرب؟ قال ما جينا بك هنا لهذا أبو بكر لو كان اللي فعله حرام أو لا يجوز لقال له قد وقعت في الحرام فهم؟ وقال ما جينا بك للضرب. المهم ضربها وأيضا لما دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجرها ضربها وكذاه. فهذه فيها دلالة على أن الرجل يؤدب زوجته إن كانت بقى لأن النساء قلنا على مراتب ثلاث. امرأة لبيبة لبيبة تحترم نفسها تخشى أن كرامتها تهان من النظرة تقول لا قد أخطأ تعود أو كل لبيب بالإشارة إن لم يكن فبالوعظ لأن الله جعل قال رتبها ثلاثة وعلذرهن شوزهن فعذهن وهجروهن في المضارع واضربوهن. فجاء المرتبة الثالثة مرتبة ايش؟ الضرب. وقد بين السلام الضرب وأباحه وأجازه وقال ليس بالخير يعني ليس بالخيرية وإن كان الكل يشترك في الخير الضرب فيه خير أيضا لكن الأخير منه ألا يضرب لأن الضرب غير مذموم خلافا لما يزعم هذا الأخ الكريم. الضرب فيه خير لكن هو أخير منه الذي لا يضرب. غرب المقصود فهي امرأة لبيبة قريبة إذا خشيت على نفسها وكرامتها خلاص انتهى الموضوع بكلمة واحدة فقط يقول لها أنا أكره كذا انتهى الموضوع. ولا سيما بقى إن كانت امرأة لبيبة دينة في المخاصمة تقول بيني وبينك حاكم الشرع يحكم بيننا وما اختلفتم فيه فحكمه وأنا أرتضي بالله حكمه انتهى الموضوع. ولا سيما كانت تخوفه بالله وتقول لا تبتن وانت غالب الظلم ظلمات يوم القيامة، فينتهي الأمر بينهما بالرجوع إلى الشرف. لكن هذه الدلالة على صحة ضرب الفرقة المفضولة والرجل زوجة وأيضا الأستاذ تلميذه. ثمرت هذا الخلاف إيش بقى؟ لما ضربها على وجهها زوجها، وكانت الضربة ما ضربها على وجهها، ضربها بالفوطة بالسواك، لكن هي كانت امرأة انتوا ايش تقولون بسكوت؟ فلما ضربها بالسواك شل يدها، انتهى الموضوع، ما تستطيعش تحرك الايد، لا يضمن هذه الايد خلاف الاخ اللي هيموت فيها لا. لا يضمن ولا دية ولا قصاص، لانه هنا مسوغ شرعي، والمسوغ طبعا القاعدة الفقهية عند العلماء الجواز يمنع الضمان، الجواز الشرعي يمنع الضمان، فأي واحد معاه سواك ما يموش لا يحصل بعد كده، فوطة ما يموش لا يحصل بعد كده، هذه هي الثمرة. نعم لا لا هذه غير تلك، غير تلك، يعني الذي يعتاد المسألة، يعني الذي يعتاد الفائدة الثانية قد تكون البركة مع الصالحين، بل البركة مع الصالحين، والمرأة الصالحة في البيت بركة، ففي كل الأحوال لا تستجب عليه إلا الخير. وحقا من وجد امرأة دينة طيعة قلبها امتلأ بحب الله لا في علاه والعمل لدين الله لا في علاه فليعض عليها بالنوافل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذفر بذات الدين تربت يداك وإلا تربت يداك. وقلنا أكثر من مرة سألنا سيدنا لما دخل ابنتي قالت يا أبتي اللهم أدينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، قالوا حسنة الآخرة الجنة، فما حسنة الدنيا؟ قال الرجل الصالح للمرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة في البيت بركة، وقد ظهرت بركة عائشة رضي الله عنها حسا للناس أنها نشرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالمرأة الصالحة في البيت بركة، فمن ورد امرأة صالحة فليعض عليها بالنوافذ. هذه والله النعمة الحقيقية التي أنعم الله بها على الإنسان. وكما قلت كثيرا أن الرجل كان الناس تلتف حوله كثيرا، فلما ماتت زوجته انفض الناس من حوله، وقيل له في منامه رأى رؤيا قال قد مات فاتي كنا نكرمك من أجله. الغرض المقصود بأن المرأة الصالحة في البيت بركة. وقد قال وسلم الشؤم في ثلاث، المرأة الإيش؟ الطالحة، فيفهم المخالفة المرأة الصالحة بركة. الشريعة الغراء لم تترك شيئا إلا بيانته، لما احتاجوا إلى الصلاة ولم يجدوا الماء نزلت آية التيمم، وهذه دلالة واضحة جدا أن لو ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، وهذه فيها دلالة أيضا أن الشرع قد انتهى بموت النفس لا زيادة فيه بحال من الأحوال ولا نقصان. الفائدة الرابعة دائما المخاصمة تكون فيها الغلبة للسنة، أو بطريقة أخرى القرآن حمال. دائما علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعث ابن عباس الخوارج الذين خرجوا على المؤمنين وتركوا الكافرين قال له خاصمهم بإيش؟ بالسنة، هم حافظوا كتاب الله لا في علاه، فقال خاصمهم بالسنة. ليش؟ لأن القرآن له وجوه، له وجوه، وجه ظاهر راجح وجه مرجوح، هم يتلونون في الوجه المرجوح. أما قال الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه. طبعا هذا لا ينطبق على الفائدة التي نأتي بها، لكن أبين أن القرآن حمال. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ أريد رجل قريب لا لا يعني مهدي أبو موسى عمار، ها لا ولا عمر غلط، أبي موسى وابن مسعود، لأن أبا موسى استدل عليه بالآية، فماذا حدث؟ لم يقنع ابن مسعود، بل رد عليه ووجه له الشبهة فيها، صحيح ولا لا؟ لكن لما خاصمه أبو موسى بالسنة ما استطاع ابن مسعود أن يرد عليه إلا بشيء واحد، إيش هو؟ توهيم عمار فقط. لكن لو ثبت أن عمار متذكر انتهى الموضوع، الخصومة جاءت لمن؟ للسنة. فهو لما قال له أرأيت عمار فعل كذا وكذا وكذا، قال أرأيت أن عمر لم يقنع، ما تكلم حول الحديث، دلالة عنها لو كانت ثبتت فهي فاصلة في النزاع. فلذلك دائما أهل الأهواء لا تجادلهم بالقرآن، أهل الأهواء لا تجادلهم بالقرآن، لابد أن تجادلهم بإيش؟ بالسنة. وهذا قول جاء صريحا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء قوم آياتهم الآثار، آياتهم الآثار، فأنت إذا استطعت الغلبة تكون لك عندما تجادلهم بالآثار بالسنة. لا عمر، لا عمر ما استدل عليه بالآية، عمر لم يقنع بفعل عمار. ليش؟ هو طبعا لا يقال انه لم يقنع بقول عمار صادق، وزي قال انه وليك ايش ما توليت، لكن عمر لم يقنع بتوهين نفسه. ايش الحدث؟ عمار قال له ألم أما تتذكر أننا كنا في سفرة معا فأجنبنا معا، فهو وهم عمر نفسه، فأجنبنا معا فتمررت وأنت ما صليت، هو ما تذكر أنه فعل كده، لم يتذكر ذلك لنفسه لأنه عمار بيوهمه، فهو لم يقبل توهيمه، فهمت؟ فلذلك لما قالوا طب لا أحدث الناس قال لا نوليك ما توليت. ما هو أتى له بالمشاكلة، قال إذا أصبح الأمر لو كان البرد الخليط عليهم لقالوا نتهم. الفائدة الخامسة جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية عند أهل الأصول، جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية عند أهل الأصول على أقوال ثلاثة. القول الأول لا يجوز، لا يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ الوحي يغني إن هو إلا وحي يوحى. طيب الثاني يجوز مطلقا، يجوز مطلقا للوقائع التي حدثت. الثالث التفصيل، قالوا يجوز الاجتهاد في عصر النبي في غير وجود النبي، مفهوم هذه؟ النبي في المدينة ورجل في مكة، وعنك مسألة ما يستطيع أن يصل، ما فيش انترنت ولا فيه ايش تليفون، فهو لم يرد من سلم فله أن يجتهد في المسألة. قالوا إذا نقول بالتفصيل في وجود النبي لا يصح الاجتهاد، إن هو إلا وحي يوحى، وعند عدم وجود النبي يصح الاجتهاد. وصحيح واضح القول الأول، يجوز الاجتهاد مطلقا، يجوز الاجتهاد مطلقا، لأن في المدينة الرجل في حديث العسيف أن رجل كان مستأجر رجلا فزنى بامرأته فقال علي الوليدة إلى آخر الحديث، فقال هو الرجل ويقول للسلام احكم بنا بكتاب الله، فقال لي أهل الفقه، أهل الفقه قالوا له إيش عليه على هذه الرجم وعلى ابنك الجلد، فقال سأحكم أو سأقضي بينكم بكتاب الله لا في علاه. أما الوليدة فرد ثم قالوا أما ابنك فالجلد ما وتغريبه عام واغضوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. فاجتهدوا في عصر النبي في وجود النبي في المدينة، صحيح ولا لا؟ أبو بكر وهو جالس بين يدي النبي رأى الرجل رؤيا وجاء يفسرها أبو بكر، وقد اجتهد وفسرها وقال بالله عليك يا رسول الله أصبت أم أخطأت، أو قال يا رسول الله قد أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت، قال بالله عليك بين لي ما أخطأت فيه، فقال لا تقسم أو قال لا تحلف. فهي دلالة على الاجتهاد في وجود الإنسان، لكن الحق أن هذا الاجتهاد يرد إلى رسول الله، فلو أقره أو أقره أقرت السنة مضى، وإلا لابد أن يرد على صاحبه. الفائدة التي تليها طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله، وهذا إجماع عند أهل السنة وجماعة لا عند أهل الضلالة، إجماع عند أهل السنة وجماعة، ولا تستوي الأمة إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله جل وعلا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي عضوا عليها بنواجس وإياكم وحسنات الأمور. قال في الرواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي فعليك بالسمع والطاعة، وقال في الرواية الأخرى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه تستنبط من وين؟ تستنبط لا من قول عمار لعمر إن أردت ألا أتحدث فيه لا أتحدث، لا أتكلم منه طبعا في هذا وحسنت الله لك ولا قال إن وليك ما تولدت. فالسمع والطاعة لولاة الأمور واجب. الفائدة التي تليها المنع من الكلام حالة كونه قاضيا لحاجته، هذا في حديث آخر غير هذا الحديث، وهو عندما مر على السلام وهو يقضي حاجته فلم يبتدي أن يرد عليه السلام حتى يتوضأ أو حتى يتيمم. يصح التيمم مع وجود الماء إذا طلعت الجنابة ولم يستطع المرء الاغتسال أو كسل عن الاغتسال، أما لم يستطع فهذه تأتينا من فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن انعدام الماء إما حقيقة أو حكمة، فإن لم يستطع كان مريضا أو كان البرد شديدا فما استطاع أن يستخدم الماء فله أن يتيمم. الأمر الثاني هو أن يجامع امرأته وأكسل، ما استطاع أو كسل ما استطاع أن يتوضأ ولا أن يغتسل له أن يضرب على الحائط وينام بهذا التيمم يعتد به، لأن السلم قد اعتد به في رد السلام والماء ينصب أمام السلم، كان يتوضأ فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله فضرب على الحائط ورد عليه وقال قلت نزك الله على غيرته، فاعتد بالتيمم مع وجود الماء. فلأن يعتد المرء بالتيمم بعد دماء أهلي مع وجود الماء لعدم النشاط لذلك هو من باب أولى. وقد ورد كما قلنا بسند صحيح أو صححه شيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع عائشة رضي الله عنها أرضها ولم يغتسل وضرب على الحائط فتيمم ونام دون وضوء ودون اغتسال. الفائدة التاليها المسألة المشهورة وهي مسألة عظيمة جدا، إذا ضاق الوقت وقام المرء جنبا، إذا قلنا بأن التيمم يصح مع وجود الماء إذا ضاق الوقت وقام المرء جنبا، فقام قبيل طلوع الفجر وقام قد جمع أهله من الليل وأراد أن يصلي الفجر، ماذا يفعل؟ هو الآن بين أمرين أحلاهما مر، أن يغتسل فإن اغتسل وطلعت الشمس ففات وقت الصلاة وصلىها قضاها، أو يتيمم ويصليها في الوقت، يتيمم ويصليها في الوقت ولا إعادة. كيف لا إعادة؟ قالوا لا إعادة لأننا رأينا أن الإنسان قد اعتد بالتيمم مع وجود الماء لما مر عليه وطلب على الحائط وتيمم ورد عليه السلام وقال كريت أن أذكر الله على غير طهار، يبقى إذن اعتد بالتيمم وجعله إيش؟ طهارة، لأنه على غير طهارة قبل أن أتيمم، فلما تيممت كنت على طهارة. قالوا هذا دلالة واضحة جدا على صحة استخدام التيمم مع وجود الماء. قالوا والحاجة هنا داعية، الحاجة داعية، إيش هي الحاجة التي دعت إلى ذلك؟ خوف فوات الوقت، والملكية لهم وجهة نظر أخرى، وهذا قول الملكية والحناف، وطبعا هم هي ثلاثة أقوال سأبينها. الملكية لهم وجهة نظر أخرى أنهم قالوا بأن شرط إذا تعارض الشرطان، نقدم الأهم على المهم، شرط الوقت وشرط الطهارة، شرط الوقت عندنا أهم من شرط الطهارة، لقول الله جل في علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد جعل الله للطهارة بدلا، دل ذلك على أنها إيش؟ ليست من القوة بمكان في الوقت. قلنا لا، نقلب رأس المجان، فقد ألغى الشرع الوقت في الجمع بين الصلاة، صحيح ولا لا؟ جمع التأخير أو جمع التقديم، فإذا استوي فلما قدمتم هذه؟ فغير المقصود هم يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة. المسألة برمتها فيها أقوال ثلاثة، القول الأول قول المالكية وهو ترجيح شيخ الإسلام زمان رواه على أحمد أنه قال يقدم التيمم ويصلي حتى لا تضيع الصلاة ويدرك قبل طلوع الشمس. والقول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة المعتمد في المذهب وقول الجمهور، قالوا لا يصلي لأنه واجب للماء، وقد قال الله جل وعلا تصريحا في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال فإن لم تجدوا ماء، وهو واجب للماء، وحتى لو طلعت الشمس فهو مأجور عند ربه جل في علاه لأنه منشغل بسبب من أسباب الصلاة. أما رأيت أن الرسول بين أن الذي يتوضأ من بيته ويذهب إلى الصلاة فأنه فيه صلاة، ولو جلس طول الوقت فهو في صلاة، إذن هو منشغل بسبب في الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. هذا القول الثالث وفي النقيض الجمهور والمالكية. الأحناف توسطوا قالوا نحن نقول باستخدام التيمم، وصراحة قوة نظر لا يمكن أن ترى مثلها، لولا أن الأثار مع الشافعية لقلت قول الأحناف وقول الأقوى. الأحناف قالوا ننظر في العبادة التي تفوت والعبادة التي لا تفوت، يعني العبادة التي لها قضاء نقول له لابد أن تغتسل لأنك واجب للماء فلا صح أن تتيمم بها، وصلاة الصبح لو طلعت الشمس لها قضاء ولا ملهاش قضاء؟ ايش الدليل أن لها قضاء؟ ايش قضاء ايش الله يهديك؟ ايش الدليل أن لها قضاء؟ ها نام النبي وبلال وابو بكر ممتاز يا دكتور علي، فنام حتى طلعت الشمس فقضاها ولا ما قضاها؟ اذا لها قضاء. رجل ميت، طيب وهذا رجل عشان ما تشوشوش عليه ميت والنعش امام الرجل وسيصلي عليه وهو جنب، لو ذهب يغتسل اخذ النعش ومشى وحيدفن في بلد اخر، فاهمين ليش؟ عشان ما احد يقول القضاء ما يذهب له القبر يسرع، حيدفن في بلد اخر، هتفوت ولا ما تفوت؟ اجيبه تفوت. قالوا اذا ننظر في العباده التي تفوت والعباده التي لا تفوت. العباده التي تفوت بقول له تيمم وصلي، والعبادة التي لا تفوت تقول له لا اغتسل ولو طلعت الشمس واخديها، طالما لها قضاء يبقى تصليها. وهذا والله كلام من ذهب. ايش وجهة النظر عنده؟ كيف استنبطوا هذا؟ ها لا لا يعني تتناوش لا ها هذا هو هذا هو النظر. قال الرجل الذي يمر وسلم على نفسه هو مر الحاجة اذا مشى يفوت رد السلام ولا ما يفوت؟ يفوت. فلما كان ليس له قضاء تيمم واعتد بالتيمم ورد عليه السلام، وجهة نظر لا يمكن ان تجد مثلها. والدلالة على انهم حقا للشافعي ان يقول الفقهاء على ابي حنيفة، لكن يدين الله بقول الثالث قول الشافعية هو الرابح الصحيح، وانه لابد ان يغتسل لا يصح له. وعندنا امر يعزينا في مسألة فوات صلاة الجنازة او غيرها بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، ولما قال السلام يعني ما قطعتم مدينة إلا وهم معكم حبسهم العوز، صحيح الرابح بذلك أننا لابد أن نأخذ الظوار، وأن الله جعل قال الذين أمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلابد أن يتوضأ أو يغتسل إن كان جنبا فلا يتيمم إلا إذا علم الماء. فإذا التي تليها مراجعة ولي الأمر إن خالف السنة. هذه مراجعة لها أدب. أولا قلنا وجوبا لابد السمع والطاعة لولاة الأمور. لكن لو خالف ولي الأمر السنة، خالف ولي الأمر كتاب الله لولاة العلا عن عدم علم مثلا، لابد أن يراجع. لكن كيف يراجع؟ تأتي في المنابر وعلى الخطب وفي المقاهي وفي كل الناس أرأيتم الكبائر التي أرأيتم كذا وتؤلب الناس عليه وتفسد في الأرض. هذا كلام لا يصح في حال من الأحوال، وهذا كلام حيدة عن طريق السلف وطريق السنة. أسمع الراجع أن مراجعة ولي الأمر واجبة، مراجعة ولي الأمر إلى حدث مخالفة للسنة أو مخالفة للكتاب الذي لا تعلى، لأن نجاة ولي الأمر ونجاة الرعية منوطة ومرهونة بإيش؟ بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينجو في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حدثت مخالفة لعدم علم فيراجع، ويراجع بأدب جم ورفق ولين، وهذه تكون سرا بينك وبينه. إن استطعت إلى ذلك السبب، ما استطعت أن تبعث برسالة هذا الذي تفعله. فإن أمرك أنت في خاصة نفسك لمخالفة السنة فأنت لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، ولا تشق عصا الطاعة، ولا تخرج عن الطاعة لولاة الأمور بحال الأحوال، ولا تفسد في الأرض، ولا تفسد في الأرض. والدليل على ذلك عمار مع عمر، لأنه قال يا أمير المؤمنين كذا، فقال له يعني أردتني أن أكف عن الحديث. هنا يبين لك أنه يصح أن يكف عن الحديث إن كانت المصلحة. فهنا لو أمر عمر لا تتحدث بهذا الحديث يصح، وليس هذا مخالفة من ولي الأمر. ليش؟ لأنه قد ورد في المصالح ومفاسد، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبلغ معاذ رضي الله عنه وارضاه بحق الله على العباد، ولما قال كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله، قال أفلا أبشر الناس؟ ماذا قال؟ قال لا يتأذن أن يتكلوا. فكانت المصلحة ألا يبلغ. فعمار قال يبقى إذن المصلحة من ولي الأمر الرعماني، يبقى إذن المصلحة ألا يبلغ. هو لا يمنعه جحودا ولا نكراما ولا إنكارا للسنة، ممكن يمنعه لمصلحة أعظم، يمنعه في هذه أن يحدث بمثل هذا الحديث لمصلحة أعظم، مثلا كباب من أبواب الفقه كلها تتكلم في هذا الباب مثلا، لأن هذا الباب ممكن أن يفهمه العوام أو الرعاع بطريقة أخرى فيفسد في الأرض. فنحي نفسك الآن حتى يظهر لنا طريقة أخرى يمكن أن نبينه له أن يسمع عوتيها. أما إذا قال له امنع كتاب الله، امنع سنة السلام، وإئتي بقضايا في تغرس، علم الناس في تغرس ونيوتن وهؤلاء القوم دون كتاب الله سنة السلام، قلنا لا يريد هذا، لأن الأمة الإسلامية مرهون رفعتها بإيش؟ بقول الله قال الرسول. الفائدة التي بعدها مؤانسة الزوج الزوجة من الخيرية، مؤانسة الزوج الزوجة، وهذا حسن الأشوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم الأهل، وأنا خيركم الأهل. وقد قال الله تعالى أمرا جزما في كتابه، قال وعاشروهن بالمعروف. انظر بقى إلى معروف النبي صلى الله عليه وسلم، أقام وليس على ماء، بل وأجلس الناس وليس على ماء، من أجل عقد عائشة، من أجل فقط عقد عائشة. والأنسب من ذلك أن أقول المؤانسة الأعظم أنه نام على حجرها، نام على حج عائشة رضي الله عنها، وهذه دلالة واضحة جدا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام على حج زوجته، وهذه من المؤانسة والمناطفة وحسن العشرة، وهي واجبة كما بينا. الفائدة التي تليها جواز استعارة الذهب والفضة، وأن العارية ليست فرصة، العارية ليست فرصة. من وين؟ عائشة استعارت القنادة من أسماء، سواء كانت فضة أو ذهب أو حديد، لكن الحديد ملغي، هي دائرة بين الفضة والذهب. ليش؟ لا مش ما حد الزام بالحديد، ده كل زينة الجاهلية في الحديد، كله بالحديد. لا، لأن ورد حديث عن السلام أن دي زينة أهل النار، الحديد هذا خاتم الحديد زينة أهل النار. فنحن لا نأبى عائشة أن تكون عارفة ذلك عن السلام، أن تتزين بمثل هذه الزينة. ها؟ العارية ليست صرفا، يبقى إذا ما فيش ربا، أخذت عارية وانتهى الموضوع، أخذت عارية ذهبا وردت. الثمرة في ذلك لو كانت قرضا، فلا يصح الانسان ان يقترض ذهبا لكن يرد مثل ما اخذه 5 كيلو وباعه، ما يردش الثمن، يرد ايش؟ 5 كيلو. هذه الفائدة الاخيرة. فيبقى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جعل الله اصفر الدين على ايديكم.